إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي جعل الأيام دولا لكل شيء، إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما هدها دول، من سره زمن ساءته أزمان. أحمده فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا بطمأنينة الإيمان. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تمن إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أسأل الله أن يغير أحوال المسلمين وأن يرفع الذلة عنهم وأن يجعلهم من الأعزة الممكنين، وأن يقهر اليهود والصليبيين، وأن يقهر أعداء الدين في الداخل والخارج، آمين. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. تقاربوا يرحمكم الله، فإن الحر شديد على إخوانكم، تقاربوا يرحمكم الله. أيها الأحبة في الله، في هذا اليوم الطيب المبارك آثرت أن أنتقل من التربية النوعية الإسلامية إلى التأصيل العقدي من خلال القصص القرآني، وإن في هذا الوقت الطيب لن أسرد قصصا على الإطلاق، ولكني أستنبط الأحكام وأتفهم العقيدة. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن أجعل الخطبة تحت عنوان قبسات من مطلع سورة القصص. أيها الأحبة في الله، إن المطلع هذا يحكي صراعا مريرا بين الخير والشر تدور محاوره على ثلاث. أما المحور الأول فهو محور عقدي، وأما المحور الثاني فهو محور الصراع بين الخير والشر، وأما المحور الثالث فهو المحور التربوي الإيماني. ركز ويتم التبسيط إن شاء الله. ننظر في سورة القصص بعد قوله جل وعلا: قافين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، أبدأ منها هنا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وجه كلام هذا ونقل هذا وتفسير هذا إلى كل طاغوت على ظهر الكوكب الأرضي، إلى كل عتل مجرم بدل شرع الله تبارك وتعالى، إلى كل مجرم ناهز الموحدين وحارب الموحدين وأقحمهم في السجون وبدد الشرع ووالى أعداء الله. إن كلامي هذا لهؤلاء القياصرة الذين أبادوا ودمروا وذبحوا الآلاف وفعلوا الأفاعيل بالمستضعفين. أقول إن الدائرة تدور ولن يبقى الحال على ما هو عليه، فكل شيء يتغير، كل شيء يتغير. العزيز يصير ذليلا، والذليل يصير عزيزا والقوي يصير ضعيفا والضعيف يصير قويا والحاكم يصير محكوما والمحكوم يصير حاكما والأمر في البداية والنهاية لملك الملوك الذي إذا قال لشيء كن فيكون. نعم، إن فرعون أي إن الحاكم الطاغية الفرعونية هذا، إن فرعون ماذا جرى على في الأرض، والمقصود في الأرض ليس المقصود في كل الأرض ولكن في الأرض التي يحكمها. على سبيل المثال من قول يوسف لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن مصر، وليس المقصود بالأرض هو سائر الأرض أبدا. إن فرعون علا في الأرض، وما معنى على؟ قال العلماء انظروا، بغى وطغى وتكبر وتجبر. انظروا إلى المصطلحات، بغى على الفئة الضعيفة المسكينة المتمسكة بشرع الله رب العالمين، بغى عليهم فقهرهم وأذلهم واستولى على ممتلكاتهم وجعلهم في أخص الأعمال. وقياسا على هذا، إذا ظهر طاغوت أرضي وخشي من الفئة الملتزمة فإنه يجنب تلك الفئة المناصب القيادية. لماذا؟ حتى لا يرقى الدين إلى هذه الأماكن، وحتى لا ترتفع راية التوحيد عالية خطاطة. ويأبى الله ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ركز معي، طغى ثم ماذا بعد ذلك؟ بغى وطغى، أي تجاوز الحد في البغي، لم يقف طموحه في الشر عند البغي لكنه طغى، طغى على هؤلاء الموحدين، أفسد حياتهم، دمر أمرهم، شتت فكرهم، ذبح أطفالهم، طيب نساءهم، ذبح شيوخهم، لم يجعل لهم حرمة على الإطلاق. بغى وطغى وتكبر، أي نظر إلى هذه الفئة من برج عالي، كذا نظر إلى شعبه من برج عالي، تكبر عليهم كبرا ما بعده كبر. إلا أن شعبه، إلا أن قومه، إلا أن ملأه طاوعوا ونافقوا وخضعوا له وأذعنوا. إن كل كلمة بحاجة إلى تحقيق. إن شعبه له خضعوا وركعوا ونافقوا فازداد كبرا، زاد كبرا. إن الناس هم الذين يصنعون الصواخيص. انظروا، أعيدها تارة أخرى، نافقوا، خضعوا له، خشعوا له، ركعوا له، صدق نفسه. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خلاص يصدق نفسه، يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. بعد ذلك نظر إليهم في هذه الحال بعد الاستخفاف، فادعى أنه الرب، يقول لهم في ملئه: ألست الذي يطعمكم؟ قالوا بلى. ألست الذي يرعاكم؟ قالوا بلى. ألست الذي يرى لكم؟ قالوا بلى. ألست الذي يعلم لكم؟ قالوا بلى. أليست الأنهار هذه الموجودة بأرض مصر تجري من تحتي أنا؟ قالوا بلى. قال إذا أنا ربكم. قالوا آمنا. نفاق واستخفاف ما بعده نفاق ولا بعد الاستخفاف استخفاف. ولذلك ذمهم الله ثم شعبه قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهمين وعرفين. ورغم ذلك نريد أن نعيش يا رجل، نريد أن نعيش. أنا ربكم آمن. تريد مني الركوع أركع أسجد، المهم أن أعيش. ما هي بحياة؟ وحب العيش أعبد كل حر وعلم سابغا أكل المرار. انظروا معي، قالوا آمنا أنت ربنا، وصار يقول أنا الطاعم أنا الكافي أنا الذي آتيكم بكذا أنا ربكم. ولذلك قالوا جميعا إن فرعون هو الرب. كيف أن ذلك؟ وإن الرجل يتبول ويتبرز ويتمخى ويعتصره المرض اعتصارا أن له ذلك، وهو حبيس حجرة صغيرة ضيقة بأركان قليلة حقيرة يعود فيها ويأتي يذهب ويجيء ثم يخرج على ظهر الأرض فيكون كالنملة. أنى له ذلك وهو الذي تمنى الذكر وما أعطاه الله الذكر. أنى ذلك. عقول طائعة، عقول تافهة، عقول منافقة. انظروا اتخفهم. فسمع أن بني إسرائيل وكانوا خيار أهل زمانهم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فسمع أن بني إسرائيل يقولون لا إن ربنا أعلى إن ربنا على العرش. انظروا ده بينام على السرير، ده بيمشي، ده بيتبول، ده بيدخل الحمام. إن ربنا أعلى. انظروا. فنادى في القوم جميعا، يصور القرآن ذلك، فحشر فنادى، جمع أهل مصر من كافة الاتجاهات من شرقها وغربها من شمالها إلى جنوبها، جمع الناس جميعا ووقف على الملأ خطيبا، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقالوا أعلى، أنا بقى الأعلى. قالوا آمنا آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور ما بعدها أمور. يقول لهم أنا ربكم الأعلى. انفض المجلس بالموافقة. آمنا آمين. بعد ذلك سمع أن بني إسرائيل يقولون لا، بل إن ربنا هو الإله الواحد لا إله إلا هو. فأمر بالمنادي وبالحادي يحدو على الجميع حتى اجتمع الناس في صوب واحد. فوقف خطيبا في الملأ قائلا يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. اعوذ بالله. انظروا الى المراحل. اني اريد رجالا يفهمون ويحفظون ويعقلون الامور. ينتقل الطاغية هكذا من البغي الى الطغي. انظروا من البغي الى الطغي او الطغى، ثم بعد ذلك الى التكبر، ثم بعد ذلك الى التجبر. ادعى انه الرب، ادعى انه الاعلى، ادعى انه الاله الذي لا اله الا هو. ما علمت لكم من اله غيري. قالوا امنا امين. آمنا آمين. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ما علمت لكم من إله غيري. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أيها الأحبة في الله، ثم بعد ادعائه هذا تجلى عليهم ثم وصل إلى تجبره. وصلت إلى التجبر. احفظ معي الآن، أقصد أني وصلت إلى التجبر. تحفظ معي رتبة رتبة ومحورا محورا. وصل إلى التجبر. ماذا صنع بجبروته؟ نام ليلة فرأى في منامه أن مولودا من بني إسرائيل من صالحيهم يلي فيملأ الأرض وينزع الملك منه. فلما قام في الصباح نادى على وزرائه وندمائه وعلى المؤولين للرؤى وحكى لهم ذلك، فقالوا: يخرج من صلب بني اسرائيل غلام يكون هلاكك على يديه وينتزع الملك منك. انظروا الى الطاغية، ان الطاغية اعماه الله واصمه، اعماه فلا يرى عيبا، واصمه فلا يستمع نصحا ولا وعصا، صار لا يرى الا نفسه. ماذا جرى؟ قال: اذا ماذا اصنع؟ فاشاروا عليه، قال: كلا، بل اني امر بذبح كل مولود من بني اسرائيل. ان الامر هين، هو الحاكم ولن يوقفه احد على الاطلاق، لان شعبه قد استخف ولانهم على نفاق، ومهما صنع بالطائفة الموحدة فلن يتعاطف مع الموحدين احد، لانهم لن يجدوا على الحق اعوانا. اما اذا كانوا من طائفة مجوسية او من عباد النار او من اعداء الدين من اي ملة، وقف العالم باسره معهم. انظروا معي، امروا بذبح كل مولود من بني اسرائيل، واعد الكتائب وسجل الرسائل وجعل على كل بيت قافلة، ومعها ثلاثة من الرجال يحملون السكاكين والاشفار ويتتبعون البيوت، يدخلون على الديار دارا دارا من تلك الطائفة، الطائفة المستضعفة المسكينة، فاذا وجدوا المرأة قد حملت سجلوا اسمها وبدأوا يتابعونها، ويأتون يوم الحمل يدخلون عليها، ان ولدت ذكرا باذن الله حملته القابلة، لا تولده امرأة مسلمة بل تولده القابلة، ان ولدت الذكر حملته القابلة، ثم وضعته امام الرجال الثلاثة، فيأتون بالاشفار والسكاكين فيذبحونه بين اهله امام امه وابيه واخوانه، الى رحمة ولا شفقة. وان نزل المولود انثى تركوه. انظروا معي، حينئذ ذبح عاما بعد عام وذبح عاما بعد عام، حينئذ ماذا ترى؟ انقطع النسل من ذكور بني اسرائيل، فضج اشراف مصر وذهبوا الى فرعون وقالوا له: انت تقتل الاطفال ويموت الشيوخ، من يخدمنا؟ قال: اذا ماذا اصنع؟ قالوا له: اذبح عاما ودع عاما، اي اذبح عاما واترك عاما. فامر بذلك، بالذبح عام وبالترك عام، وولد هارون في السنة التي يترك فيها الذبح، وكان الله قادرا على ان يجعل موسى مولودا في عام لا يؤمر فيه بالذبح، الا ان الله تبارك وتعالى اراد ان يبين لنا تحطيم الاسباب، وان البشر يريدون وان الطغاة يريدون، لكن الله يريد ولا يكون الا ما اراده، الا ما اراده ملك الملوك ورب الارباب. تنام العيون وتستيقظ العيون وتدبر العيون وتخطط العيون في امر يكون او لا يكون، والكل ينسون رب الكون، والامر رهن اشارته ما بين الكاف والنون. فعلوا ما شئتم. اقول قولي هذا، استغفر الله ولكم لاجل الوقت. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبة في الله، انظروا ويأتي الثور على ام موسى، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماذا جرى؟ هل يبقى المستضعفون على هذا الحال؟ هل يطول ليلهم ولا يأتيهم نهار؟ هل ذهب فجرهم ولن يعود؟ اشتد الامر وازداد الخطب وكثر البلاء وصاروا لا يستطيعون التحمل اكثر من ذلك. فتأتي البشارة من ملك الملوك ورب الأرباب: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لكن أن ذلك التفسير لهاتين الآيتين بعد السياق. انظروا، يأتي الدور على أم موسى، حملت وظهر حملها، القابلات سيدخلن عليها وأصحاب السكاكين والأشفار سيدخلون عليها، وبالفعل دخلوا عليها. انظروا، فسوى الله بطنها بصدرها. لأريد قلوبا واعية، أريد القلوب الإيمانية التي تتفكر في هذه الآيات. سوى الله بطنها بصدرها، ينظرون إليها فما شاهدوا حملا، والله على كل شيء قدير. انظروا، حتى جاء يوم الولادة في العام الذي يذبح فيه الأولاد، جاء الوقت الموعود. إنها أم ولدت، قالوا إنها قامت بولادة نفسها، ويسر الله عليها أمرها. وجاء المولود، نظرت إليه فتعلقت به، أحبته حبا جما. أتدرون ما السبب؟ لأن الله ألقى عليه محبة، وألقيت عليك محبة مني، أي ما أن يراك أحد من الصالحين أو من الطيبين أو من الموحدين حتى يتعلق بحبك، والحب من حب الله. تعلقت به واشتد التعلق، فخافت عليه. مرت بأمرين، احفظ، مرت بالخوف وبالحزن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ترضعه خلاص ومذبوح مذبوح؟ لا، أن أرضعيه، اطمئني ورضعيه، أن أرضعيه. فإذا خفت عليه، أي من القابلات ومن رجال الموت، انظروا، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. في المرحلتين الخوف والحزن، انظروا، بث الله في روعها، بث أن ترضع وليدها، وأن تأتي بتابوت صغير، وأن تضع المولود فيه. وكلما فرقت القافلات عليها، حملت التابوت المربوط بخيط رفيع، فوضعته في اليم، أي في النهر، لأن البيت كان على شاطئ النهر، فتنزل التابوت وتمسك بالطرف الآخر من الخيط. وذات يوم طرقنا الأبواب عليها، فنسيت الخيط من شدة فزعها، فانطلق التابوت في اليم. عجيب. ولما خرجنا مرت بالأمرين، الخوف عليه من ماذا؟ من الغرق، من اليم، من الأمواج المتلاطمة، من الأشياء المفترسة، أي من الأسماك المفترسة، من غياهب الليل، مما يجري في هذه الأنهار. غرق، إن سلم من الغرق لا يسلم من الأمواج، إن سلم من الأمواج لا يسلم من الأسماك، إن سلم من الأسماك، انظروا وركزوا، ليس معه زاد، فسيموت، لأنه لا طعام معه، لا رضاعة معه. انظروا، وإذا العناية لاحظتك عيونها، نمت المخاوف كلهن أمان. معه من؟ ملك الملوك ورب الأرباب. فلينطلق ما شاء. أقف عند هذا الحد وأتم بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واتعنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم احفظها ومن فيها. اللهم اجعلها سقاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان. وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ شعب مصر، اللهم احفظ الموحدين بأرض مصر، اللهم احفظ الموحدين بأرض مصر، اللهم احفظ عليهم أرضه واحفظ عليهم دينه، واحفظ الموحدين بالشام واحفظهم باليمن وفي كل البلدان برحمتك يا رحمن وأقم الصلاة. أيها الأحبة في الله، قبل أن أتم الموضوع أود أن أقول إن أضيافا على الوزارة من سائر البلدان الإسلامية لهم محاضرات على مدى الأسبوع إن شاء الله، ولن نخصص أحدا على أحد حتى لا يقال شيء في هذا الأمر على الإطلاق. ثانيا، كنت قد أعلنت لكم أننا قمنا بعمل أمرين وقد دعمهما الكثير من أهل الفضل والخير كإخوة لن أريد أن أذكر أسماءهم حتى لا تعذى في المكان، قام بجهد نبيل في قلب في قضية الحياة الزوجية من ألفها إلى يائها، وفي قضية الحقوق بين الأبناء والآباء وحسن التربية بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أحض وأحث طلاب العلم عندي بالذات على الحرص على أخذ هذين الأمرين، فهما بأمر لن يساوي طباعتهما على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، النقطة الثالثة بالنسبة لما يجري في أرض العراق، الموضوع حساس ولم أتطرق إلى شيء يؤذي أحدا ولا حتى أنا. يتساءل الكثيرون، هل سيبقى الحال على هذا الأمر؟ هل الحرب الطائفية لن تنتهي؟ هل ستعود الغربة الإسلامية إلى أرض العراق؟ هل سيقبل الأمر هناك في يوم الثلاثاء؟ في يوم الثلاثاء بعد العشاء، بعد العشاء والثلاثاء في العاصمة، نجعله في يوم الاثنين إن شاء الله بعد العشاء، في الاثنين بعد العشاء، سأتناول الموضوع من ألفه إلى يائه بالأدلة بالأحاديث في إثبات أن العراق ستبقى هكذا، وأن الهرج أي القتل سيبقى فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبأن الغربة ستعود إليها كما كان الإسلام في باديه، إلى آخر هذه الأمور التي أخبر بها النبي في أرض البصرة وفي بغداد وفي الكاظمية وفي هذه الأماكن التي جاء ذكرها بالأدلة الناصعة. ثم بعد ذلك ما يكون لمصير الشام ومصر، دون أن أتعرض لوجه سياسي، فاحرصوا على سماع هذه وحافظوا عليها وانتخوها ووزعوها على أبنائكم وعلى المقربين. أعود إلى البدء. أيها الأحبة في الله، يقول ربنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ليه؟ شوف معايا، ذكر بصة وهقر الخط راح، التابوت مشى في اليم، بسطه بعمية تماما، التابوت مشى في اليم، لكن بث الله في روعها ألا تخافي. على ماذا؟ أي ألا تخافي عليه من الغرق أو من الأسماك المفترسة أو من الأمواج العاتية أو من شدة الجوع، لأن الله يتولاه. هذه واحدة، احفظ معاي، ألا تخاف ولا تحزني. على ماذا؟ أي على فراق ولدك الذي أحببتيه حبا جما، لأن الله سيجمع بينكما في الدو والحال. شوف ربنا ليه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بس في روعها، ما تخافيش، ما تحزنيش، مش كده وبس، هيرجع لك، مش كده وبس، وهيكون نبي رسول كريم لله تبارك وتعالى. لذلك شوف الأعجب، هتلاقيك ما قرأت هذا، أعجب ما يكون. إيه اللي حصل؟ خلاص التابوت ماشي، اللي بيوديه منها جماعة، الذي إذا قال لشيء كن عين الله ترعاه، يسير بأمر الله. إن جاءت قوات فرعون وجاءت قوات أهل الأرض حتى تغير ذرة من مسيره فإنها لن تستطيع على الإطلاق. لماذا؟ لأنه في منعة وقوة جبار السماوات والأرض. ماشي التابوت، حيوانات مفترسة بعيد، أسماك بعيد، للأمواج العالية بعيد، الأمر لها لا، انخفضي. ها؟ الجوع يتولاه الله تبارك وتعالى بالغذاء. يمشي، طب تروح فين؟ إلى قصر فرعون. الله؟ ده هي عايزة تخفيه من فرعون. القصد كله ما يقع عند فرعون، ولا صراه القابلات، ربنا يقول لا. ولفته في العام اللي فيه الذبح، مش هيتذبح. إرادة فرعون، لكن دي إرادتي. قوة فرعون دي قوتي. رؤى فرعون دي رؤاي. شوف اللي جاي، وكمان يروح فين؟ يروح بيته كمان. لو بطل، لو فرعون بحق، لو أسد بحق يذبح، راح له لغاية البيت. ها؟ وشكله إسرائيلي، ما هو مصري. راح لغاية البيت. حملته الجاريات ودخلنا به على امرأة فرعون وكانت صالحة. انظر معي، وكانت صالحة. ماذا جرى؟ كشفت التابوت فاطلعت على وجه كليم الله ورسول الله ونبي الله موسى، فاستولى على فؤادها وعلى قلبها، فأمسكت به وقالت قرة عين لي. مسكت. شوف اللي جاي، فرعون جه ينظر إليه، أهو مصري أم إسرائيلي؟ ما استطاع أن يميز. يعميه الله تبارك وتعالى، ربما يكون مصري. ولذلك لما احتاروا في وصف لونه، أهو مصري أم إسرائيلي؟ قال إذا دعيني أذبحيه حتى يستريح صدري. قالت لا، لن تذبح، قرة عين لي ولك. ثم صرخ في الوزراء والحاملين للأسياف والأشفاء لا تقتلوه. ثم نظرت إلى فرعون قائلة عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني كده شوف بعض العلماء من رجال القراءة لك إيه؟ قرة عين لي ولك لا. وصلت؟ قرة عين لي ولك لا، مش قرة عندك. ها؟ شوف معي، قرة عين لي ولك لا، مش قرة عين لك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. فقال فرعون لا، ينفعك أنت ولا أريد النفع منه. فنفعها الله تبارك وتعالى بإيمانها به فدخل في الجنة، ولم ينفع فرعون فأغرق ثم دخل النار. وضحت؟ ها؟ كلام واضح؟ نعيش معايا هي لحظات بتترتاح. شوف الجمال، القدرة، العظمة الربانية. اهو قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. شوف وهم لا يشعرون. مين اللي ما يشعروش بقى؟ وهم لا يشعرون. هم مين؟ مش الناس، فرعون وزوجته. وهم لا يشعرون، ما يعرفوش ان ده العدو اللي جاي لك فرعون في قصره. معاي؟ وهم لا يشعرون. تعال بقى البيت النموس، ربنا مش طمنه. الولد راح. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به، اي فرغ من امور الدنيا باثرها من الزوج والاولاد ومن بني اسرائيل ومن اهل مصر الا من موسى. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به، حتى انها ارادت ان تصرخ وان تقول انه ولدي. انظروا معي، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ثبت الله قلبها، انظروا معي، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وبعدين تسكت، أخذ بالأسباب وقالت لأخته قصي، اخرجي هاتي اجري في اليم، شوفي أخوك راح فين. قاعدة تجري أبل التابوت، تجري أبل التابوت، تجري ترعبه. انظروا، وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اي عن بعد. الله، شو بقى؟ دخل القصر، وقفت البنت تائب من بعيد. الله، يجيبون المرضعات في القصر، ما ياخذ ابدا. عن جنب الواقف الداعي، شوف المرضعات، لا يمكن يلتهم فتى. لا، لماذا؟ لانه نبي ورسول وكليم لا يرضع الا من امه الطاهره، لأن الله أعده على الطهور. شوف معي، فخرجنا به إلى الطهور وجمعنا النساء شوفوا في السوق اللي راح اللي جاي مات. أمي تختي فرعون أختي موسى راح. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ تعال اللي أكد لك بقى إن هم يبقوا ناصحين له ومحيطين له. قالت بسبب ما يعطيه الملك وبسبب العطاء الجزيل من الملك رغبة في العطاء والقرب. خرجت بسبب لما تتذبح هي واخوها. طب نعمل ايه؟ ثم تعالوا معايا الى بيت هذه المرأة. ربك معز ما يخليهاش تروح قصر فرعون كما قال البعض من المفسرين باطل. مش تروح هي قصر فرعون مثل الجارية او المستأجرة، لا، يجعلها عزيزة في بيتها وابنها يرجع لها كمان، يروح لها البيت، ما تروحش هي قصر فرعون. لا لا لا لا، اللي طمنها مين؟ ها؟ اللي بس تروحها مين؟ اللي وعدها برجعه مين؟ ان ردوه اليك، مش ردينك انت اليه، ردوه اليك. قالت زوجة فرعون نذهب الى بيتها. فذهبنا به فحملنا فوضعناه في حجرها ما ان اعطته ثديها حتى التهمه التهاما. فصغت زوجة فرعون. شوف لا تعالي معايا القصر، ان عندي القصر فسيح واسع ولك العطايا ولك التقرب ولك المودة. قالت لا، ان لي زوج ولي اولاد ولا استطيع ترك داري. قالت ابقيه معك ولك الاجر ولك النفقة ولك مما تشتهي من القربة عندنا. تربى وهي فرعون فين؟ رجع فين؟ نعم ولا لا؟ رجع قصر؟ ها؟ خليه عندك. رب ايه؟ احنا نيجي نبص عليه كل شوية، احنا لا نيجي نبص عليه. عجيب، إن رادوه إليك. شو ابن كثير بقول إيه؟ فما كانت هذه المحنة قلب الأم هاي التبح قصي فبص ربي عن تنبي وهم لا يشعرون. كاد كاد المحنة استمرت قد إيه؟ الابتلاء قد إيه؟ يوم وليلة بس ها؟ اليوم راح بيتوه بالليل عرضوه مفيش جابوه لأمه ثاني. ما طالت المحنة عن اليوم والليلة وعاد الى صدر امه وربي في حجر امه. فكانت امه تتولاه ورغم ذلك تأخذ اجرا على ارضائها وهو ولدها. شوف الرب، شوف العجيب يا اخي والله العظيم، ربنا رجعه لها ويعطيها اجر كمان على رضاعتها لولدها. عجيب، هذا هو العزة وتلكم هي العزة ان تمسك بها الموحدون. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، غفر الله لي ولكم والسلام عليكم.